يقول الأخ: من وجد الناس في آخر الصلاة كأن يجدهم في الجلوس الأخير، فهل يدخل معهم أم ينتظر جماعة أخرى؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض أهل العلم قال يدخل معهم على كل حال، وبعض أهل العلم قال إن غلب على ظنه مجيء آخرين انتظرهم ليصلي معهم، وإن لم يغلب على ظنه مجيء آخرين يدخل مع الإمام. والذي أختاره وأفتي به أنه يدخل مع الإمام على كل حال، يدخل مع الإمام على كل حال، حتى لو دخل اثنان أو ثلاثة أو أربعة معا والإمام جالس يدخلون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. وهذا يشمل كل إدراك بما فيه التشهد. فإن قال لنا قائل: إن الجماعة إنما تدرك بالركعة عند الجمهور، وهذا إذا دخل مع الإمام في التشهد لم يدرك الجماعة، ولو انتظر دخل في جماعة، قلنا له: القاعدة الشرعية أن من تطهر وأحسن الوضوء وجاء إلى المسجد يريد الصلاة كتب له أجر الجماعة ولو وجدهم قد صلوا. من تطهر في بيته وجاء إلى المسجد يريد الجماعة يكتب له أجر الجماعة ولو وجدهم قد صلوا. ولذلك يا أخي، لو أنك تمشي إلى المسجد فعندما اقتربت من المسجد سمعت الإمام يسلم، لا ترجع بل اذهب إلى المسجد، لأنه يكتب لك أجر الجماعة كما ثبت في سنن أبي داود. فلذلك الذي أختاره أن المسلم إذا جاء ودخل فإنه يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد.